إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها يوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب مشاكم وتبوأت من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى أن يوفقني وإياكم لخير المعتقد وخير القول وخير العمل، إنه خير المسؤول. أيها الأكارم، كنا قد مكثنا معكم أسبوعين في الحديث عن أمر جديد وعن مرحلة عظيمة من مراحل تاريخ هذه الأمة المجيدة، وتكلمنا فضل الحديث عن التاريخ وفضل الحديث عن المغازي كما كان يفعله الأولون، لكننا وصلنا معكم حذركم الله إلى أنه لا ينبغي أن نتعلق دائما وأبدا بالماضي دون العمل هذا الحاضر ودون التخطيط للمستقبل. أعيدها للمرة الألف، كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. معاشر أكارم، اتفقنا على أننا لا نتحدث عن تاريخ مفبر وغير تاريخ مفبر من الملاحم والقضايا العظيمة لهذه الأمة إلا من هذه الحيثية. كيف نحافظ على التركة؟ كيف نحافظ على النعمة؟ كيف نحافظ على تركة جليلة ونعمة عظيمة وأمانة جسيمة اسمها الجزائر المسلمة العربية السنية الأبية؟ معاشر أكارم، أردت أن أعدد خطبتين الماضيتين بخطبة ثالثة، فأعيروني القلوب والأسماع يا رعاكم الله. معاشر أكارم، من أعظم ما نحافظ به على هذه النعمة التي وضعها آباؤنا وأجدادنا على كواهلنا، من أعظم ما نحافظ به على هذه النعمة الحفاظ، أو أن نقرر الآن أننا نشمر عن سواعينا من أجل ثورة جديدة هي ثورة البناء والتشييد. لا ينبغي أن نتعلق بثورة قديمة، نعم منها ننطلق، لكن أن نبقى عندها ونحن قابلون دائما وأبدا في التخلف. وقد أبانت الأمطار الأخيرة عن حقيقة أمننا، أبانت عن ضعفنا، أبانت عن تخلفنا، أبانت عن تفريطنا وتقصيرنا في جنب هذه الأمانة التي وُكلت إلينا. معاشر أكارم، نحن متفقون أننا فرطنا حقبة من الزمن حكاما ومحكومين إلا من رحمه رب العالمين. آن الأوان لأنه غبار. أنا أمر لأن ندع دائمة جانبا. تعودنا على أن يلوم بعضنا بعضا، وعاجز الرأي يضياع لفرصته، حتى إذا ضاع أمر عذب القدر. يعذب القدر أو يعذب بعضنا بعضا، ليس إلا. أما أن نشرر، أما أن ننظر الغبار، أما أن نقرر النهوض من جديد، فهذا لا يفعله إلا القلة القليلة من أبناء هذه الأمة. معاشر الأكارم، إذن فنشرر من أجل ثورة جديدة، هي ثورة البناء والتشكيل، من أجل أن تعود لهذه الأمة مكانتها بين الأمم، بل سيادتها وقيادتها وليادتها للأمم بإذن الله تبارك وتعالى. وما ذلكم على الله بعزيز. والعقلاء يقولون أن تنطلق متأخرا خير من أن لا تنطلق إطلاقا، أن تنطلق متأخرا، أن تنهض متأخرا خير من أن تبقى قاعدا جالسا مستكينا معترفا بنقصك وعجزك وضعفك. إذا قال ربنا سبحانه: فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا كنت ذا رأي فكنت عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. بمثل هذا نكون من هؤلاء إن شاء الله الذين يحافظون على آمالهم وهدفهم. الأمر الثاني حفظ الله الاهتمام باللغة التي حذر بها ربنا سبحانه وتعالى، وجاهد أسلافنا من أجل تكريسها وتثبيتها، من أجل تعلمها وتعليمها، من أجل الحفاظ عليها. إنها باختصار لغة القرآن ولغة سيد بني الإنسان، لغة القرآن العظيم والسنة المطهرة. إنها اللغة العربية. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هكذا صرفنا ربنا سبحانه وتعالى بالامتثال لهذه اللغة الجليلة العظيمة التي هي أعظم لغة على الإطلاق دون منازع، بل بينها وبين لغات الدنيا مفاوض. انظر إلى ثرائها فقط، انظر إلى خلافها فقط. اللغة العربية لعلمكم تحوي أكثر من 12,000 كلمة، من 12 مليون، 12 مليون كلمة وأكثر. اللغة الإنجليزية من أشهر لغات الدنيا، 600,000 كلمة فقط. فأين هذه اللغة من لغة القرآن والسنة؟ إذا لنحرص على أن نحافظ على هذه اللغة، أن نتعلمها، أن نعلمها، أن نثبتها حفاظا على هويتنا. ومعلوم عند العقلاء أن الاستثمار كما يحرص على الاستعمال العسكري والاقتصادي، فإنه يحرص على الاستعمال اللغوي. حتى قال الأديب مصطفى الصادق الرافعي عليه السحائب والأحباب، قال: ما ذلت لغة شعب إلا ذلت، ولن حطت إلا كان أمره في ذهاب وإدبار. وإذا المستعمر لا يحرص على تعظيم لغته في نفوس من يستعمرهم، يفيدهم لأن يوضح هوية الإسلام، فيقعون في استعمال لغويا ثقافيا دينيا علميا سياسيا اقتصاديا عسكريا إلى آخره من ذلك. فالقضية في غاية الأهمية، والقضية في غاية الخطورة. فلنحرص حفظكم الله حفاظا على الأمانة، على أن نحافظ على هذه اللغة الطيبة المباركة، لا لشيء إلا لأنها لغتنا، وقبل ذلك وبعد ذلك هي لغة كتاب الله عز وجل، ولغة سنة رسول الله صلى وسلم عليهما. معاشر الأكارم، الأمر الثالث الحفاظ على أخوتنا. نعم، الحفاظ على أخوتنا. يقول العلامة البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى، قال: والمستعمر، أي المستعمر المحتل الغاشم، المستعمر مثل الشيطان، أمره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يأس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي في التحريش بينهم. الله أكبر، الشيطان رضي بأن يحرش بين أبناء ملة واحدة والاستدبار أيضا رضي بأن يحدث بيننا أيها الناس. بلغت به مرحلة أنه يئس من أن يخرجنا عن ديننا مع أنه كان حريصا كل الحرص على ذلك، يئس من أن يخرجنا من مبادئنا، لكنه رضي بالتحريش بيننا، رضي من قبل ومن بعد، رضي بالأمس ورضي اليوم بأن يحدث بيننا. انظروا إلى آبائنا وأجدادنا مع سيادة التجهيل والتفقير، مع الأمراض، مع الفقر، مع سياسة فرد التسل، مع خلاف اللهجات، مع خلاف الولايات والمناطق، مع خلاف الأعراف والعادات والتقاليد، مع خلافات كثيرة، لكنهم قاموا ضد قوة من أعدى القوى في هذا الزمان، ضد الحزب الأفراطي، فأخرجوه دليلا صاغرا من أرضنا. قاموا رغم الخلافات الكبيرة، قاموا كرجل واحد، هكذا كانوا وهكذا فلنكن أيها الناس. اليوم للأسف الشديد تفرقنا شذر النظر، كل شيء يفرقنا، اللهجة تفرقنا، العادات التقاليد تفرقنا، مذاهب الآن تظهر في كل يوم، في صباح كل يوم وفي مساء كل ليلة، مذاهب ومدن ونحل ما أنزل الله بها من سلطان تفرقنا وتشتتنا وتزرع العداوة بيننا، وهذا أمر ظاهر ليس بخفي. الأولون قلنا قاموا قوما كرجل واحد فأخرجوا فرنسا بل وحفر اليوم تشددنا وتفرقنا وتنزقنا، صار بيننا من العداوات ما لا يعلم إلا رب الأرض والسماوات، عداوات بيننا فلنتقي لها في أنفسنا. قال ربنا سبحانه ولن تنزلوا فتفشلوا وتذهب ريحكم والريح هي القوة، حذر الله عز وجل من التفرق والتمزق والتشرد لأي سبب كان، وأسباب التشرد كثيرة، حتى الرياضة صارت تمزق وصارت تكدد وتشرد. إنا لله وإنا إليه راجعون، عداوات فيما بيننا، بل ويحرص المستكبر من بعيد لأن يغرس الضغائن والأحقاد فيما بيننا وبين أنفسنا من جهة، وفيما بيننا وبين جيراننا من جهة أخرى، فلنحذر مغبة الغموض في هذه الأوحال، فإنها من الخطورة في مكان. أيها الناس، أقول الذي تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد أحبتي الأخيار، حتى أختم حديثي عن هذا الموضوع العظيم الجليل أقول بالله التوفيق، إن من الحفاظ على الأمانة أن نتفاءل حتى ننهض من جديد بإذن الله تعالى. نعم، أن نتفاءل وأن نحسن الظن بالله تبارك وتعالى، فقد غشينا التشاؤم نكاد نغرق في أوحال اليأس والقنوط، الصغار كالكبار، الرجال كالنساء، المثقفون وغيرهم، نكاد نغرق في أوحال اليأس والقنوط والتشاؤم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وقد علمنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم التفاؤل في الأمور كلها، حتى في الكلمات لأبي وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم. معاشر الكريم، لئن لم نستفد أي درس من تاريخ الأمة المجيد فينبغي أن نستفيد هذا الدرس. نعم، فهؤلاء كانوا ضعفاء، كانوا قلة، كانوا فقراء، ومع ذلك انتصروا على قوة عظيمة في هذا العصر الحديث. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصالحين. كم من فئة قليلة أيقنوا بهذه الحقيقة فنظروا وقروا وأيده المولى تبارك وتعالى. نحن مهما كان مهما كان المرحلة التي نعيشها، مهما كانت الظروف المأساوية التي نخط فيها، لكن الواقع ترى أفضل من واقعهم بكثير. فلماذا لا ننهض؟ فلماذا لا نقوم من جديد؟ فنتفاءل حفظه الله ونحسن الظن بالله جل في علاه ونتوكل على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله. كن أيها المؤمن ممن يرى ممن ينظر إلى الدنيا بعين النحلة التي ترى في الوردة رحيقها، ولا تكن مثل الذبابة التي ترى في الوردة أشواكها ليس لها. تفاءل، انظر إلى هذه الحجارة التي بين يديك، إياك أن تتعثر بها، إياك أن تيأس بسببها، إياك أن تسقط سقوطا لربما لم تقم من بعدك. اجمع هذه الحجارة وابنيها سلما ترتقي به صعودا إلى العلياء، تناطح الجزاء، ترتقي إلى النجاح بإذن رب الأرض والسماء. تفاءل حبيبك الله وكن رجلا رجله في الثرى وهذا بهمته في الثريا. تفاءل فسترى مستقبلا مشرقا باذن الله تعالى. لنشنف ولنتوكل على الله ولنعمل ولنبذل ولنتعلم ولنستفد من تجاربنا ومن اخطائنا ولنستفد من تجارب غيرنا، وسنرى ان شاء الله تبارك وتعالى كيف تعود لنا المكانه المرموقة في مدة وجيزة في مدة وجيزة في مدة قصيرة وجيزة بإذن الله تبارك وتعالى. وما ذلكم على الله العزيز. ولنترك الهموم جانبا ولنترك الياس جانبا. كن عن همومك معرضا وكل الامور الى القضاء وانعم بطول سلامه تسديك عما قد مضى. فلربما اتسع الوضيق وربما ضاق الفضاء ولرب امر مسخف لك في عواقبه الرضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. اساله تبارك وتعالى ان يرينا الحق حقا وان يرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا وان يرزقنا اجتنابه. اساله تبارك وتعالى ان يرحم علماء الامه ومجاهديها، ان يرحم النساء والرجال. اساله تبارك وتعالى ان يمد امه الاسلام الى الحق ردا جميلا. اساله تبارك وتعالى ان يبرم لهذه الامه امرا رشدا يعز فيه اهل طاعته ويهدى فيه اهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اساله جل وعلا ان يجعل بلدنا الجزائر بلدا امنا مطمئنا صحا رخاء وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين انه خير مسؤول. نساله جل وعلا ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ان يرحم موتانا وموتى المسلمين، ان ينفس الكرب عن المكروبين، ان يرفع الهموم عن المهمومين انه خير مسؤول. اللهم ات نفوسنا تقواها، سكنها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من شر البلاء ومن ضرر الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الاعداء. نساله جل في علاه قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت مغفرة ورضوانا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.